أنا العبد الفقير وأنا أعيش وصاحب القلق نهاري دونكم ليل وليلي كله أرق أنا العبد الفقير أنا غرامي أنتم علنا وينمحق وفي طلب الرضا منكم له الغايات تتفق أغيث سادتي صبا يذوب بكم وينمحق وفي طلب الرضا منكم له الغايات تتفق أن العبد الفقير يحيى إذا زرتم وتفرح باللقاء الحدق فإن غبتم فلا صبر ولا جلد ولا رمق بكم يحيى إذا زرتم وتفرح باللقاء الحدق فإن غبتم فلا صبر ولا جلد ولا رمق أنا العبد الفقير وأنا عاشق أبدا لكم بالشوق ينطلق ففي ساح الهوى علم بكم يسمو ويعتلق ورب عاشق أبدا لكم بالشوق ينطلق.